زبدة القواعد من نظم الفرائد، منتخب من نظم الفرائد البهية في القواعد الفقهية للشيخ أبي بكر الأهدل رحمه الله، انتخاب وتتميم عامر بن محمد فداء بهجت. المقدمة. بحمد ربي أبتدي نظامي مصليا على هدى الأنام، وبعد هكا زبدة القواعد باللفظ من منظومة الفرائد. أعني الباهيات التي للأهدال قصدت فيها ما يهم الحنبلي، وربما زدت قليلا فيها ما ينفع الطالب والفقيها. قال أبو بكر عقب التقديمة من بعد حمد الله فيما نظمه، وبعد فالعلم عظيم الجدوى لا سيما الفقه أساس التقوى، فهو أهم سائر العلوم إذ هو للخصوص والعموم، وهو فن واسع منتشر فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما تضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. الباب الأول في القواعد الخمس البهية التي ترجع إليها جميع المسائل الفقهية. الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد، وبعدها اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال، وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا، رابعها فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه غرر، خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، وإذا عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات، ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل، فهاك فيها القول من غير خلل، مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبه في العادة، كما تميز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي، ووقتها لأول العبادة قارن أو قبيل لا زيادة، أما محلها فقلب الناوي ومنع التلفظ الحجاوي، وخصصت من لفظه العموم وعممت خصوصه المعلومة، واعتبر الأغراض في الأيمان وفي العقود اعتبر المعاني، كذاك لثواب دننية، فهذه القواعد المرعية. القاعدة الثانية اليقين لا يزول بالشك. ولحقت قاعدة اليقين قواعد سبع فخذ تبيني، من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان، والأصل فيما أصال الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة، كذاك مما قعد الأصل العدم أي في صفات عارضات للقدم، والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان في ما قرر، والأصل في الأشياء الجواز إلا إن كان للحظر دليل دل، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم رعاك الله ما يمل. وذاني من منظومات السعدي زد هما بلفظه الندي، قالوا ولا عبرة بالظن متى خطأه بان كوقت يا فتى. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص، والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف، والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخير وترخيص وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد، تختيمون الأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الشافعي الشافعي المتبع. وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة، كذا الضرورة تبيح المحتضر بشرطها الذي له الأصل اعتبر، وما أبيح للضرورة قدر بقدرها حتما كأكل المضطرر، لكن الاضطرار ليس يبطل حقا لغيره على ما ينقل، كذاك مما قعاد الميسور لا يسقط بالمعسور حسب من جلا. القاعدة الرابعة: الضرر يزال. ورابعا: قول النبي لا ضرر ولا ضرار حسب ما قد استقر، وعد من تلك القواعد الضرر على الدوام لا يزال بالضرر، لكنه استثني مهما يكون فردهما أعظم ضرا فافطني، فإنه يرتكب الذي يخف كذاك في المفسدتين قد وصف، ورجحوا درء المفاسد على جلب صالح كما تأصل، فحيثما مصلحة ومفسدة تعارضا قدم دفع المفسدة. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. مبحث العادة ليست تعتبر إلا لدى اضطرادها كما اشتهر، تختيمون العبرة بالعرف الذي قارن مع سبق له في المأخذ، ما لم يخالف حكم شرع وضح أو بسواه عاقد قد صرح، وكل ما لم ينضبط شرعا ولا وضعا فللعرف رجوعه انجلى، وفرع الكتاب كالخطاب كالكتب للقبول والإيجاب، إشارة معهودة من أخرس حكما كنطق باللسان فدرس، تغير الأحكام ليس ينكر إذا بدا في زمان تغير، وذا تمام زبدة القواعد مما حواه رجز الفرائد. أختمها بالحمد والصلاة على النبي أشرف الهداة.